جاء رجل إلى علي بن الحسين فقال له أخبرني عن أبي بكر، يعني ما رأيك في أبي بكر الصديق؟ قال أخبرني عن أبي بكر. فقال له علي بن الحسين عن الصديق تسأل؟ يعني أو أبو بكر آخر؟ قال عن الصديق تسأل؟ استغرب القلب، وتسميه الصديق؟ لأنهم كانوا يظنون أن آل البيت يكرهون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن الصديق تسأل؟ قال أو تسميه الصديق؟ قال ثكلتك أمك، قد سماه صديقا من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار، فمن لم يسمه صديقا فلا صدق الله له قوله. وسأله رجل عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار علي بن الحسين إلى قبر النبي وقبر أبي بكر وعمر، لأنهم مدفونان معاً قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بمنزلتهما منه الآن. كيف منزلتهما الآن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي منزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم في الدين. قال بمنزلتهما منه الآن. وجاءه رجل يوما فتكلم في المهاجرين والأنصار، أخطأ في حق المهاجرين والأنصار، فقال له علي بن الحسين يا أخي إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله وأولئك هم الصادقون، هل أنت من هؤلاء؟ قال الرجل لا، هؤلاء المهاجرون. قال فإن الله تبارك وتعالى قال بعدها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هل أنت من هؤلاء؟ قال الرجل لا، هؤلاء الأنصار. قال فإن الله تبارك وتعالى يقول بعد ذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، هل أنت من هؤلاء؟ قال أرجو ذلك. قال لا والله لست من هؤلاء، من لم يحب هؤلاء وهؤلاء يعني المهاجرين والأنصار فليس من هؤلاء أبدا، لا يمكن، لا يمكن أن يكون من أولئك.